الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. مع سلسلة جديدة مباركة في هذا الشهر العظيم المبارك، نسأل الله جل جلاله أن ينفعنا بها وأن يفتح علينا فيها بما فيه خير لنا ولكم جميعا. أحبتي في الله، أنزل الله جل جلاله هذا القرآن لكي نتدبره، فقال لنا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والحقيقة الذي يتقن تدبر القرآن الكريم يشعر بلذة عظيمة. الأمة بفضل الله جل جلاله في هذا الشهر تقبل على القرآن، لكن الكثير منهم يقبلون على القرآن قراءة، همه أن ينجز الختمة وأن ينجز قراءة الجزء، لكن المراد والمقصود من إنزال القرآن الكريم أن تتدبره فتستشعر المعاني. فإذا استشعرت المعاني دخل النور إلى القلب، وإذا دخل النور إلى القلب أتبع بعد ذلك بالعمل. لذلك كانت هذه السلسلة المباركة بعنوان أسماء وصور. ما مقصود السلسلة؟ لطالما قرأنا القرآن ومعلوم أن لكل سورة اسم، لكن ما رابط الاسم بموضوع السورة؟ فلما سميت الفاتحة بالفاتحة والبقرة بالبقرة وآل عمران بآل عمران، مع أن السور فيها الكثير من المواضيع؟ سورة البقرة وحدها فيها أكثر من 100 موضوع على سبيل المثال، فلما سميت بهذا الاسم؟ ما سبب الاختيار؟ ما الرابط؟ هذا مما ينبغي أن تتفكر به، والتفكر به يعينك على تدبر القرآن الكريم. قبل أن نشرع ببيان سبب تسمية سورة الفاتحة بها، أريد أن نقف على سؤال مهم في المقدمة: هل أسماء السور توقيفية أم غير توقيفية؟ شيئا توقيفية، يعني هكذا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع الواحد منا أن يغيرها. ذكر الإمام السيوطي في كتاب الإتقان وغيره رأي جماهير العلماء أن أسماء السور هي توقيفية، والذي سماها بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر جبريل عليه السلام ذلك له. نعلم جميعا أن ترتيب السور بهذه الطريقة، فاتحة، بقرة، آل عمران، النساء إلى غير ذلك، هذا الترتيب بينه جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في آخر عرضة للقرآن عليه. قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه القرآن كاملا. فترتيب السور وترتيب الآيات في السور، يعني أن تضع هذه الآية، لأنه معروف آيات السور ما نزلت كلها متتالية، نزلت آية قبل آية وآية بعد آية. طيب لما هذه الآية بعد هذه الآية؟ ومن يضع هذه الآية بعد هذه الآية؟ طبعا مش كل الآيات نزلت متقطعة، في آيات نزلت كاملة وفي آيات وحدها. على سبيل المثال عندما نزل قوله تعالى آخر آية في القرآن الكريم، شو هي؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آية نزلت لحالها. طيب مين بحط بصوت البقرة بهذا المكان بعد 100؟ جاء جبريل عند النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أين توضع الآية. فترتيب الآيات مع ترتيب السور مع أسماء السور هي توقيفية، لا يحق لأحد أن يغيرها. طيب ما أنواع السور؟ هنالك سور أيها الحبة في الله لها اسم واحد، مثل سورة النساء، مثل سورة الأعراف، مثل سورة هود. وهنالك سور لها اسمان، مثل سورة النحل تسمى عند بعض العلماء سورة النعم، وهنالك سور لها ثلاثة أسماء، مثل سورة الإسراء تسمى بسورة بني إسرائيل وتسمى بسورة سبحان لأنها بدأت بهذه الكلمة. وهنالك سور اجتمعت مع سورة أخرى باسم واحد، مثل البقرة وآل عمران. إيش سماهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ الزهروان. أحسنتم. فهذه الأسماء كلها وردت بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسورة يا أحبة في الله قسمان، سور مكية وسور مدنية، يعني سور نزلت في مكة وسور نزلت في المدينة. عند بداية كل سورة إن شاء الله تعالى في كل صباح من هذا الشهر المبارك سنبين هذه السورة مكية أم مدنية، وما المواضيع الأساسية التي وردت فيها، ولما تم اختيار هذا الاسم. نبتدئ مع السورة الأولى وهي سورة الفاتحة. سورة الفاتحة يا أحبة في الله من أكثر السور في القرآن الكريم التي لها أسماء. وعد الإمام السيوطي في كتابه الإتقان وغيره لهذه السورة أكثر من 25 اسما. مين بيعطينا بعض أسماء السورة؟ سورة الفاتحة، السبع المثاني، أم الكتاب، الشافية، الحمد، الكافية. ها شفت، أكثر من 25 اسم لهذه السورة، لكن الاسم الأساسي الذي سماها به النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أو فاتحة الكتاب، لأنه مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماها بفاتحة الكتاب، فقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لذلك قراءة هذه السورة ركن. وعدد آياتها سبع آيات. الآية الأولى بسم الله، فإذا البسملة من آياتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آية واحدة. التأمين ليس من آياتها، إنما سنة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول أمين، يعني بمعنى اللهم استجب. لما سميت الفاتحة بهذه السورة؟ الذين يكتبون رسائل علمية ويكتبون الكتب أول فصل في الكتاب إيش بكون؟ بكون تمهيد، بكون فاتحة الكتاب، بكون مقدمة. ماذا تذكر أيها الكاتب في مقدمة كتاب في التمهيد؟ تذكر المواضيع التي ستتكلم عنها في الكتاب. أي إنسان مستعجل بده يطلع على كتاب بيفتح المقدمة بيشوف شو المواضيع اللي مذكورة فيه، وبيعرف الكتاب اللي بده يقرأه شو المواضيع اللي حيشوفها فيه. الآن جاء رجل غير مسلم فأراد أن يطلع على القرآن الكريم، فماذا يقرأ إذا قرأ الفاتحة؟ طبعا كتاب الله جل جلاله ليس كأي كتاب، ما بتجي بتلاقي فيه التمهيد مقدمة الكتاب وهذا الكتاب يتحدث في 10 مواضيع الموضوع الأول، هذا كلام البشر. لكن الله جل جلاله كلامه ليس كأي كلام، فالذي يتدبر الفاتحة يعلم المواضيع التي ذكرت في كل القرآن حوتها سورة الفاتحة. لذلك قالوا القرآن الكريم فيه كل الكتب السماوية، وكل القرآن مجموع بالفاتحة، وكل الفاتحة مجموعة بإياك نعبد وإياك نستعين. ما المواضيع التي ذكرت في سورة الفاتحة؟ عد معي. قال جل جلاله: الحمد لله رب العالمين. ثلاث مواضيع. الحمد، وهذا مذكور في القرآن كثيرا، كم من سورة افتتحت بالحمد، حتى أن سورة الإسراء فيها النعم والحمد على النعم. أول موضوع الحمد، ثانيا الألوهية لله، ثالثا الربوبية رب العالمين، رابعا الرحمن الرحيم بيان الصفات. عم بحكي أنا عن مواضيع مفصلة في القرآن الكريم، لكن هاي المقدمة. الحمد، الألوهية، الربوبية، بيان الصفات، بيان الآخرة ويوم البعث، مالك يوم الدين، إياك نعبد بيان العبادات، إياك نستعين بيان ضعف البشر، اهدنا الصراط المستقيم بيان مقصد الوجود وحقيقة السعادة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيها بيان القصص الأقوام السابقة، وفيها بيان الوعد والوعيد. 10 مواضيع. وكل القرآن الذي يتأمل كل القرآن، كل القرآن يدور على هذه المواضيع 10. نعيدها مع بعضنا ونختم بها. الموضوع الأول الحمد، ثاني الألوهية، ثالث الربوبية، رابع بيان الصفات، خامس بيان يوم البعث يوم الدين الآخرة، سادس العبادات، سابع ضعف الإنسان. أنتوا امشوا معي بالسورة، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أنا ضعيف، بيان ضعف الإنسان. موضوع الثامن مقصد الوجود وطريق السعادة. موضوع التاسع قصص السابقين. الموضوع العاشر بيان الوعد والوعيد. هذه هي مقدمة القرآن الكريم، حوت 10 مواضيع. الفاتحة علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم قدرها، فكان أحدهم إذا أصيب بمرض يضع يده على موضع الألم ويقرأ الفاتحة 7 مرات يشفى بإذن الله، لذلك سماها العلماء بالشافية وبالكافية. وأي إنسان يصاب بهم وغم أو حزن أو ألم أو مرض يأتي بقارورة ماء ويعني يقرأ على الماء سورة الفاتحة ويشرب من هذا الماء، الله جل جلاله يجعله له شفاء. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن والذكر الحكيم، وتقبل الله طاعتكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.